حتى تراجع حسابات تبارك الله فيك. لكن ضرب الكوت نسأل الله العفو والعافية، والطلاق صار يقع لأتفه الأسباب. تبي تضحك؟ اسمع، صلى الفجر، بعد لو أقول بعد عاصي ولا كذا، لا والله يا إخوان عاقل، لكن في تلك اللحظة ذهب العقل. جاها إلا جالسة مبسوطة تنتظر رجوعه، يضحك وياها، قام يسولف فيها، قال لها حديني أطلقش، عاد هي بعد ناقصة عقل، قالت أتحداك، قال لها أنت طالق. أقسم بالله يا إخوان أعرفه تمام المعرفة، أقسم بالله العظيم جاها كذا وهي تضحك وهو الآن في ذمة الله، لكن العقول تزيغ يمنة وتزيغ يسرى، تتحديني أطلقش؟ عاد بعد هي الله يهديها قالت هي تحداك، وحضر حضر إبليس قال أنت طالق. نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول بعد ما قلتها استشعر ما الذي قلته أنا. أمس واحد من الشباب جايب لي قال أبغى تزوج، طلقت اللي قبل، قلت وأنت كل شهر تبي تزوج وتطلق، ليش طلقت آخر مرة؟ قال زعلتني. ثم قريت في فتوى الطلاق يا إخوان قال لها طالق أنت، ثم راح قال لها والتفت لك وطالق بالثلاث بعد. فهذه عدة طلقة، وطالق بالثلاث عدة طلقة ثانية. ليه يا إخوان لعب؟ هي جدهن جد وهزهن وهزلهن جد، ثلاثة أمور: الرجعة والطلاق والزواج. ليه نتلاعب بمثل هذه الكلمة؟ يقول والله أنا كنت زعلان وحد يطلقه ويضحك. شفت واحد ماسك كاس شاي ويضحك يقولها أنت طالق؟ إلا هذا خوينا حق صلاة الفجر. واحدة قالت لزوجها أنا بشتري خيل سبوك، قال لها والله ما يركبه إلا أنا، قالت والله ما تركبه، شوف الخيل مش موجود، قال والله ما يركبه إلا أنا، قالت والله ما يركبه، قال علي الطلاق والله أنت طالق. إنا وين الخيل؟ غير موجود. وطلقت امرأة على أسباب تافهة، ويحدث والله يحدث يا إخوان أن تنهدم البيوت على أسفه من هذه الأسباب. الرجل يا إخوان إذا ما يعرف يتحكم بالكلمة، إذا لا يعرف يتحكم بالكلمة، شوف من شدة الكلمة ومن ثقل الكلمة، بكلمة ترتبط أسرة، بكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تدخل النار، حتى تعرف مسؤولية الكلمة. إن لم تكن أهلا لها فلا تجني على الآخرين. من المتضرر إذا طلقت النساء؟ الأطفال. ليتنا نستشعر مسؤولية الآخرين. ثم طيب، على فرض أن وصلت الأمور إلى نقطة مسدودة وتم الطلاق، ما تلاحظون يا إخوان أن العلاقات بين الأسر تنقلب عداوات؟ بل بعضهم لو طلق أخته لزوج أختي عندهم طلقوها. ليش يطلق أختنا؟ الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو مع هذه وصل إلى درجة خلاص ما يستطيع يعيش معها. تأخذهم نعرات الجاهلية والقبلية يطلقون الفتيات بسبب أن هذا طلق هذه. يا إخوان هذا ما يجوز، لا في عرف ولا في شرع ولا في كتاب أنزله الله. لابد نعرف قيمة عقد الزواج والشعار الزوجية، ونقوم بحقه كما ينبغي. نستشيرها، مش شرط تأخذ رأيها، استشيرها، بين لها أنها مهمة، وأنك تأخذ برأيها. ووالله أن بعض النساء عندهم من الرأي والمشورة أحسن من عند كثير من الرجال. والله بعض النساء عندهن من الرأي والمشورة والحكمة والتدبير مما ليس عند كثير من النساء، عند كثير من الرجال. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه؟ كانوا لما كان إلا أنقص من قدره، ولا أنقص من قيمة سيد البشر كلهم أبدا، إلا لأنه يعرف أن بعض النساء عندهم من الرأي والمشورة ما الله به عليم. قال لأم سلمة يوم صلح الحديبية، أمر أصحابه قال انحروا هديكم واحلقوا رأسكم، جايين يريدون الطواف والحج والعمرة، منذ أن خرجوا عن مكة في شوق إلى الطواف، وببنود جائرة جارت بها قريش على المسلمين. قالوا من أولها، قالوا من بنود صلح الحديبية، أنهم يرجعون لا يعتمرون هذه السنة، يرجعون من السنة